السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الاستورج يعني كده، انك انت قالوا معلقة يعني. ولكن لو جدك خلقة بورك. خلقة خلقة من بورك من ايه؟ هنا ممكن نسمع مع بعض عن كده. الاثنين في الاخر هتبص لقيته خلقة. تمام؟ فحد يقول لك اسئلة تانية على التايب بتاع الزوفر. البركة الفاضية مع ايه؟ تمام؟ البركة الفاضية مع الألف وبالتالي أنا مهتم أوي بالفيتامين كي. ليه؟ كلكم عارفين الفيتامين كي لو قل هيعمل إيه؟ ليه؟ بيلدر. إن الفيتامين كي بيخش في تكوين الكرو أكيوميشن فاكتورز. ليه الكلام ده حصل؟ إن البركة الفاضية بتاعته تكتب وتوصل؟ لا. والفيتامين كي هيكون في البركة الفاضية. بس البركة الفاضية بيضحك عليه من غيره في السون مش هيحصل وتوصل. وعشان كده العين اللي بياخدوا بركه الميه كتير مش مفروض غير تفكروا ان مش مفروض كل اللي ده هو التاكل خلاص ده لو انا عايش اكل ثلاث حاجتين لازم نفكر العين ده يبقى عنده تنزل في البروتين ولا لا لازم تسيبوا حاجات في الغلط وتعرفوها بعد كده تعرف العين عنده تنزل في البروتين ولا لا ولقينا كده يبقى عنده تنزل هنضطر تديله ايه؟ فيتامين ايه؟ هل تصحيح فقط عدد الديستريبيوشن اتكلمنا عن الكلام ده بقى وقلنا الدواء بتاعنا ممكن يتخانق مع ايه؟ مع الدواء الثاني على الجلسه الجلسه البروتين فيها فكره صغيره تاخد بالك اشهر جلسه بروتين هي في جراف بروتين الالفو بان خد بالك بقى من حاجه صغيره كده انا مش لو بصينا على الألبوم وده مكان اسمه ايه؟ الإدراك هتلاقي ست مكانين. احنا دايما بنحب نقسمهم كده. ده مين ده؟ القلب. في مكان صغير فاكر في كرسي واحد ده فور أكيد إدراك بيسموه الأكيدك بايندينج دايت. وفي بقى بص اماكن غير فوق ايه؟ فين الدراج بيسموها البيزك باين بيز باين. الاجابه هنا ايه بقى؟ ايه قيمه لو دخل دوائر؟ لو دخل دوائر مع بعض. ايه قيمه الاسيتيك كوليسترول اللي بيختار ايه اللي هتاخد؟ ايه الدوائر اللي هتاخد؟ الاسيتيك ولكن لو في عندي دوائين عاملين يمسكوا البلازما بروتين البيزك بايند تايب ممكن واحد يمسك كده واحد يمسك كده وما تخلوش مع بعض ولكن لو لقينا تايب واحد كبير صغيره في دوائين عاملين يتخافوا عليه هنسميه بقى حاجه تانيه ها؟ ايه اللي تبقى تاخد زي ما بيقولوا على تحديد البايند تايب تاني انه ايه؟ لو كان في سايد وجاني لايف فور ايه؟ ولكن ده يسموه هاي كفاءه سايد النوت لايف فور فور الكلام ده هنبدا بعد كده في تقرير مهمه جدا انت تعرفوها بعد دلوقتي اللي هو الثالث ان مش كل الادويه بتكتب القلب ونص واحد في الثاني انت خلال ده لو الدوايين ماسكين عارف بتاكد الموبايل ولكن لو تركينا على الكيك كويس هل في ده الخلاف؟ لا، كل واحد في مكانه وزي ما كان باي كمان نص كويس. طيب لو قررنا بقى الدواء بتعمل ايه؟ ماسك فين؟ في الاكيد كويس لو الواد دواء ماسك في الاكيد كويس اكتر وجاب دواء تاني او زود مكان ممكن يزود لو كان الاكيد بتاع الدواء جديد أعلى من الأكتيفيتي بتاعت الدواء ده. ولو الاثنين اتخانقوا على الأكتيفيتي بتاعت الدواء ده، الهاي أكتيفيتي دراج هيعمل إيه؟ هيبليت اللو صح؟ روك إيه بقى؟ يبقى أنا بقول بروجرام روتين، دلوقتي ممكن نقول أكتيفيتي إيه؟ فايتامين تايب وألف، أكتر حاجة. يزيد الفري فورم بتاع اللو. ها؟ بتاع اللو. هو عامل إيه؟ سوكسيس. بالذات لو كان الدواء ده ليه لو فوليوم يعني غير نظام الزور لازم. تفهم؟ أشهر الإسلام اللي قلنا كلام قبل كده، أشهر الإسلام هم النان ستيرويد الأنتي إنفلاماتوري دراج وسط، النان ستيرويد زي الأسبرين. وتاني دواء اسمه إندو ميتادين. ده أقوى نان ستيرويد الأنتي. وكل القوة بتاعتها ما عندهاش تتحرك. إنما يكون ده مطلوب كده على السوق تفتح بعد كده هيخلصك إلى عشرين سنين بتاعت الجو دي. المهم تفتح لا يفتح كل حاجة في الدنيا أثناء ماشي. أنا بشوف إن هو في الوقت ده كان في إمكانيات الجو في الجو في الجو في أشهر علاج في الكامل اليوم. تدي دواء يساعد على الكونسبشن الانزيم بتاعت الليفر اللي بتحتاج حاجه قليله. فتقصد تساعد على الكونجيشن اوف الهرمون. ايه السبب في الانزيم دي؟ يوسف اللي يقدر يعمل الحركه دي هو الفينو والرمان. والفينو والرمان بيمنع حاجه كمان. هو بيمنع كونفاجن وانتي كونفاجن. يبقى الكارديو مهمة جدا. تخصيص منه كله بعدين الجنر اللي أسدت إيه؟ راس كان إيه؟ من الانتشار. ممكن تخلص من الجزء ده إنك تديله مادة تنفع تحت معاه. ودي مادة كله بعدين اسمها إيه؟ البروتامين فانتس ودي مادة تنفع كان إيه؟ بوتنشار. كده هذا التفاعل دي سوي مع بعض ولكن هذا التفاعل حلو خالص. هل؟ ده مش نفس الجامعة اللي بركب معاك الكفاية. ممكن عشان يكون عندكم بلس 3 فاير فدول يديله حاجه يعني اللي بتعمل له ايه؟ كينيشن كلكم عارفين السبب ده هو الجسم في الروح كده وجسم الكبير بيكلم الفاير بيتحول انتو كيلين كيلين تكريس الجن يوسف دي كلها اسباب الاخرى تاني ممكن ده هو الجزء اللي هو بتاع الانتشن بقى مش متذكر الروتين لكن طبعا ممكن المشكلة ما تبقاش عليه الهوك تستنشيش ولكن تبقى عليه الهوك إليمينيشن حاجتين هي ميتابوليزم هي استنشيش الميتابوليزم طبعا فاكتور دراج انتراكشن المهمة هو لو انت اخدت الدواء الثاني بيعمل كده او مش هيحصل عليك الميتابوليزم يأثر على اكتيفيتي اوف وان وصوبة الفرد. لو أثر على اكتيفيتي اوف وان وصوبة الفرد يزودها يكون انزيم انديوس لو عملتها انزيم كده. والانزيم انديوس لو عملتها انزيم كده يأثر على كل شيء انزيم اوف ذا ليفر. المايكروسوما والمايكروسوما الانزيم في الموضوع في الانديوس ريتيكولو اشهرهم السايتوبروم دي عيله كبيره في أفراد ثانية كتيرة جدا وبتقرا الدرس بتاعت الأفراد واللعب ده في جهتك يعني ما تقدرش تقول على الموضوع كده في الكونفيشن كانت تقدر تقول رأى ما تقدرش تقول كده ولا حتى نقدر نقول ان هتجوز الميتابوليزم كل الادويه الميتابولايز بتاعتك كلها اسمها ايه؟ هتلاقي ايه؟ هتلاقي الريزولت دي الدوله الاكتيف بتاع سيرتين انتوكا سيرتين توب تايم الدواء اللي اتكسر في هذا الايزون او هذا الايه؟ السب جروب هو الانزيم عشان كده ده اسمه ايه؟ كان الكاربوتين مثلا انزيم مفلوسه في مين؟ الاورال كونتر اشمعنى؟ علشان الأورا بتطلع كده بتتكسر في الإنزيم السب تايب بتاع الفايت جروب اللي بيتم انتشار الضوء ريبانكوسيت كلكم عارفين لو واحد فيه حاجة ريبانكوسيت والإيه هي بتاخد الأورا بتطلع كده بتتكسر إيه اللي اشتغل؟ الأورا بتاخد إن التبريد بتاعها دي بيحصل فيها ده هو اللي كلكم عارفين اسمه فيه صارم فدخل بالبنزول بيديوس الكورة كلها ولكن لو انت في الانزيم ممكن يتزود التكوين بتاع حاجات ثانيه اشهرها الفيتامين دي دي مهمه لو انا اديت العيان عنده ابيليبسي في الانزيم فتره طويله هتلاقي الفيتامين دي بدا ايه؟ التكشير بيزيد وبالتالي يحصل ان ادكوت تكون ميرمايكوشن كمية الكبسة اللي موجودة في البول ده كلنا عارفين لو الكبسة بتاعتي في البول تعمل حاجة كلكم بتقولوها اسمها بوستيو دايليشن. هنسألك في الامتحان بتقول لك كده على ايه ال long term therapy of the client they induce positive action. هدول في نظام الدار كمبيوتر كونفايتر دي بيتطلب اكتر طبيعي وبالتالي قلل الكيس قلل الخطر للكيس بتوصل كابتر ايه هو. ليه العيانين اللي بيديهم كيميكالين شوف كيس طيب الانزيم كابتر خاطر ده عشان ما يجمعش القصه عشان نمنع بس الفيروس ده يعني تكن طارق الخاطر. وهتلاقي بقى الضم كده بس كل حاجه فرقانه في النظر كلها على ايه؟ على عموم واشهر سوء الظن اللي عندكم اللي كاتبهم اهو هو الريفارمسين والكريبتون. فالريفارمسين لا حاجه والكريبتون لا حاجه. حتى كل ما كان ده بيوصل في المفروض النور بيعمل له ستيب ولا بيتذكروا ده اخرى؟ بيتذكروا ده اخرى هو بيعمل له ستيب. واشهر مثال ده كده عباره عن كلكم عارفين الفرق الثانوي بيحصلوا ايه؟ ميتابوليزم ديفلوب ان تو ستيبس. الفرق الثانوي يخش في فيز 1 الاول ويتحول الى كوبيتاته توكسيك ايبوكسايد. فاضي ليه؟ لكن بسرعه بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها اي توكسيفيكيشن ايفيك 2. الايفيك 2 بيعملوا اي توكسيفيكيشن فاي كانت ايفيك 2. كيف تصنف هايبر فود في حبات التوكسيك اكسايد عملها في لو انا اديتك انزايم انفيوزر بتاوي جدا في الوقت هتطلع ايه بالظبط؟ لارج امانت اوف حبات التوكسيك اكسايد مور ذان ذا باور اوف ذا ليفر فود كونجيكيشن. تنزل تنزل ممكن وجمعت الـ توكسيك ميتابولايت وعامل المريض ليفر دامج. النظر في كل الحاجات دي. تديله حاجة بروفايد تديله ديش ثرو تديله ايفيك توكسيك ميتابولايت. أحسن حاجة تديله الأنتي تايم تمام؟ الإنزيم اللي هي بتبقى طول عمرهم بيعملوا إيه؟ توكسيك. وعندنا أدوية مشهورة برضه فيها نوع من الكيميائيات. أول واحد درسه مرة، ده مهم جدا. بيقلل الميتابوليزم بتاع الدواء كلكم عارفين. اسمه ثيوبلين. والثيوبلين ده دواء مشهور قوي في برونكو دايليز. بس شهرته مش في برونكو دايليز. إنما كان لو ثيرابيو بتاعي. فلو أنا خدت مع الإلكترومايسين ثيوبلين، الميكانيزم أوف ثيوبلين هيبقى نوفل ولا جيلو نورمال؟ جيلو نورمال بيبتدي الثيوبلين يتجمع جامد توكسيك. تمام؟ هيجي لك في الكارما موضوع اسمه الكيك بروجكت سوكيت. هيقول لك عيان كان عنده شيفت انفكشن وهو بعد بروجكت وبياخد ثيوبلين البروجكت دايت. راح للطبيب فقال له انت عندك دلوقتي شيفت انفكشن ومحتاج انتي فاهم تجيبه خليك تقع. بعدين اربع ايام عندي فوميتنج ونوزيا وطفش. دي هي اعراض توكسيك دوك يوستن. تقدر تستدعي اللي حصل وتعالج القصه ازاي؟ تستدعي اللي حصل ان الريتروماك اللي خد لك طريق الانتي بيوتيك انزايم نفسه فالقلل ميتابوليزم وتيوكل وتيوكل ايه؟ لو ترابيزي كده ده ايه؟ توكسيسيتي مانيفيستد الى فورم وكذا وكذا وكذا. يا جدع مش عايز اسال. انواع الكيوت يعني ايه؟ انت خلاص انواع الكيوت اللي طبعا يجيب له الكترومات. لا مفيش برضه على طول كلها بس ايه؟ هتعمل وشو كان عايزين يجربوا ليه؟ كان فولتنج بتيو انتي كميه الدراج كانوا فولتنج بتيو انتي كومبالسر. فتأكد ان لو كان عشان شغل بقى في فكره بتتعمل تبقى حاجات زي كده وتقعد تحط لك البروتوكول. شوف الحاجات انت خدتها وصرفتها على حاجه عشان ما تحصلش. انا قلت لك عيان لو واخد بالك انت بتدي انت دلوقتي بتاخد بالك من انت كل ده ما يكونش فيه. يبقى عايز تحط في برضه درجة الانتراكشن مهم جدا على نظام الدم. مشهور قوي في الخرم وهناخد ان شاء الله قريب اللي هو الفيتو كيمازول مع دواء اسمه تيرستيناتين. التيرستيناتين ده انتي استاميستيك سبب في البطش بتاعك. التيرستيناتين برو دراج يعني ايه برو دراج؟ يعني لازم يروح الليفر يحصل له ميزان ولازم يتحول انتو الاكتف فورم. الاكتف فورم بتاع التيرستيناتين اسمه بيتسو كيمازول. البيتسو كيمازول ده هو ايه؟ الان بيتا الدمالك وهنحط عشان كلمه على العصر. ايه رايك بقى؟ لو انت خدت غلط تماما مع التيرستيناتين انزيم الانتر ضرب الانتركوليت المتاكد واللي بيعمل الحركه دي دواء معين اسمه كيتو كولنزول. ده دواء ضد البنكرياس وشوفوا عليهم معلومه مره في الكوليسترول. ايه التقدير كده؟ ده كان مشكله لو انا جبت كيتو كولنزول فعليا بياخد كيلو التنانين ودوام الكيتو. واحد عنده صدر في الصوابع وفيه مشكله راح الدكتور ابلكيشن كيف كده شوف ضد الفطريات بس ما رضاش يسيب الدواء للقرش وعاد ما يطلعش الخطا فراح يسيب ايه؟ ده المرض. فالدكتور ده بتاعك الدكتور ده ما فيش حاجه كده لسه في حاجه فيها خرش يعني عشان عندي خرش يسيب قال له خلاص انا كده ده بيكون في الكيمياء دي. ما هو كده كده الراجل ما يفكرش تخيلوا الكيتو كيميازول ده واقع في الميتابوليزم بتاع التيرستيناتين حصلت مشكلتين مش هيتكلموا التكسو كيميازين يبقى ده مش هيشتغل على مكانه. هو ايه اللي هيحصل؟ التيرستيناتين هيزيد ولو التيرستيناتين ما بيزيدش يروح فين؟ الهارت بيحصل ده. هل الخدمه في المستشفيين يعني اشكرنا لو سيبتوا عشانكم ولا تديله كلورام من الجوز ولا تديله بالاستاذ. كل الثلاثة بينهم بالضبط. الدكتور والثلاثة بالصوت والثلاثة بالجوز اللي ليه بدون درجات التنفس في الحمل هنا. تمام؟ الانسان ولا هو الجوز من الجوز ولا هو الضبط. تمام؟ يعني ما تقدرش عليه. عندنا بقى الكريشن كلنا عارفين المعلومتين التأهيل أو الضفافين. الكارلايزيشن أوف يورين بيعمل إيه؟ لو خليت اليورين الكارلايز هيزود السكريشن أو السكريشن أو أثير الإدراك وعشان كده بنستخدم صوديوم بيكربونيت اللي هي في الكوكسين كيلو عليك. العكس هو إيه؟ الأنتيفيكيشن أوف يورين هيستخدم في علاج This is not like الانفيتامين. اكتبوا بقى تحت الانفيتامين هنا تاني انتج. شفتوا عارفين مش بس الانفيتامين هو الانتج. تيجي انتج. شباب كريم مليك ده رايح فين؟ من تبديل الدراج فممكن نعمل معايا انتجيشن اوكي. حد فاكر مش مكتوب ولا بس انتوا عارفين حد فاكر ايه دراسه الانتراكشن اللي هيحصل؟ لو ايه؟ بروتين جديد مع الانسولين تكريم انا لو جبت لو دي كيدني في اسيدك كارير بينزل بروتين جديد ومسيب الكيد وهما الاثنين بيكمبيت على الفاينل سايت بتاعتنا الكارير لنظهر اسيد من الكيد. لو قلت لي وونت تو برولونج الاكشن اوف انتليجنس عندك حاجتين يا تقلل الريت اوف ابزوربشن ايه في البروتين يا اما تقلل الريت اوف اكسبريشن اوف البروتين. كان انا بدرس السؤال ده كان حاجات مشهوره قوي ليه بحط البروتين مع البروتين عشان اقلل الاكسبريشن اوف برولونج الاكشن اوف انتليجنس ان ايه غالي قوي في البروتين. لو كان هناك كلب وبرونج اكشن في الكلب واحد حط بروتين عشان قلل المخزون بتاعه وتكتر عليه يبقى مصر الدوليه وانا ما بتكلمش معاك لا لازم تكتر مصر. طب الواحد مش هيبقى لون يعني مش هيقدر يستغل اي حته هتكون الا الحمر حاجه مش هتبقى مصر او تحط معاه بروتين تي وتو دي بريد اكسبريشن. لا ده حاجة تانية. الكيكة بتستخدمه أكثر بروتين. تفهم؟ كده احنا خلصنا في ثلاث كتير أوي في الكيكة شوية. كده احنا خلصنا نص كده على فرمانو دايلر. وده برضه الإسلام بتاع فرمانو دايلر. فرق بقى إن فرمانو دايلر وصلتك إن الدايلر بتاع الأكشن. دواء تاخده مع دواء تاني واحد من الاستخدامات والثانية في الأكشن بتاعه. ودي واضحة أوي في إيه؟ الأدي دوت زي مثلا إن الزوم ما بتأثرش في البروتين. تاني بصوا كلنا عارفين النيكوتينيك ريسبتور في المخ مين اللي حاجة عليه؟ الأدفايس كلين اللي كلنا عارفينه بيتكسر بالإيه؟ بالكولين تريس صح؟ إيه كومبيتيتيف أند تريس بتاعك؟ الكوريك صح؟ لو الكوريك ميتو كبر هيزق الاسنتاري كله ويقعد على السكه وما يقدرش يعمل اكشن في الاسنتاري وفضل تبقى ريح وتكتي. طب كده لو مش عاوز الكوريك يشتغل ده من الاسنتاري كله ان شاء الله رايح تحت الكولينيري سيستم، وهنا ما تقدرش تدي حاجات في قطع بسرعه وقوه تيرنال امين تفقد الاطفال. فبتعمل ايه؟ الفلوس الفقر ادعو في الكولينيري كده هتزود الاكتايت مين وزود الفلان ده ده كلكم عارفينه اسمه نيو تبريني الكتنين واخدينه من الايه؟ دراج بتشتغل على الانزايم، والانزايم اسمه ايه؟ كولينيك تريز. تقول لك بقى لو عايز تعمل بالكوراري توكسيد تديله ايه؟ يوستيكين. ليه؟ عشان اليوستيكين هيبقى بكتيريا الاسيتايل كولينيك، الاسيتايل كولينيك يسد الكوراري. يبقى مين هو الانتي دوت اوف كوراري توكسيد؟ يوستيكين. مين هو الانتي دوت فور بروتين توكسيد؟ نانوكسون. دول الانتاجين دول دوائين بيتاخدوا مع بعض كل واحد بيعدي الثاني. فما تقول لك ايه في الاكشن بتكون كوراني هتنجيل في اثنين هتقول ان الاستكين هيتاملايز الافكتو ثيرابي باي ديجريدين في الاستراكشن اوف الاستراكشن. تمام؟ دي تطلق هذه الكونتاكت وهي انها الاكشن بتوع الانتاجين كلنا عارفين النور بيتنزل في مادة موجودة في الفجر تشتغل على الهارت بيتا 1 تشتغل على البلاد بيرتن الفا 1 صح؟ على الأرض الجودة بتوع الفانكشن على البيت بتعمل برضه كونستراكشن الاثنين يرفعوا الضغط لو عايز أقول تقلل الضغط ممكن تدي بيتا بلوكر كومبيتيتيف أفكت صح؟ أو تدي هنا إيه؟ Alpha sugar يبقى عندي الضغط في فيزا تراني تحويل من الانتاجوميز هو ايه؟ معرفش مكتوب على الخط التالتة ولا لا؟ كده كده؟ اه مكتوب لو جبنا ايه هو؟ هنرجع تاني لمين؟ الان ايه اللي هنقدر نقول ان الان ايه اللي بيشتغل على مين؟ اعتقال كلي كلنا عارفين ان الكتايت بيطلع من النيل الكوارت اكسو كارتوز والريليز او ميت كارتوز محتاج ايه؟ يعني تخش تعمل ومين بيكوبيت مع الكوريا؟ تمام؟ خطة كاسة كاسة بشرحها لكم عشان ما تنسوهاش من غير نوع كده بعد كده. مين اللي بيديله الكوريا؟ واحنا بنتاخد كوريا علشان نقطع المطر ونخش جوه الدم. ده بعض العمليات. في عمليات نقطع بالطول كده بيعمل كيكي كده. هنقطع العرض ده صعب. مفيش لو طلعت كل الطرفين فوق الضغط يعني. كان بيعمل عمليه اكسبلوريشن. فتح بالطول الاشكال فتح بالعرض بيدخل كمان ضغط على الاشكال. فطلع ودخل وطلع اتنين ارتفاع فبيعملوا ايه بقى الجراحين المجانين عشان ما يحصلش انفكشن في الكلوزيه كامل فتحوه ده. يعني دي اوتوريتيزايتس بيموت بيجيبوا كوبي صغير كده، وكوب ده كوباية وحش تمام، يحط شوية مية، يحط عليه أمونيوم هيدروكسيد كمضاد حيوي، بيرش ايه؟ البلوتينية بتاعته. ايه يا انت المفروض انت بتعمل ده؟ نعمل حاجة اسمها بلدر ابجريد، بلوتينية ابجريشن. معروفة كده في الاقتراح اسمها بلوتينية ابجريشن. بنعمله ايه؟ شوية طبعان ونحط عليهم ايه؟ أمونيوم هيدروكسيد ورشوه. طبعا الرسوم دي ايه؟ الهيومن نعمل خط كده اقول لك اللي بيحاول يجذب الكبتيريا. اما الفوليك اسيد والفوليك الهيومن والبكتيريا. يعني ايه فرق بين الهيومن والبكتيريا في الحته دي؟ ان البكتيريا بتعمل ايه؟ سينثيسيس للفوليك اسيد بره منه الهيومن. طب الهيومن بتستعمل ايه؟ بتعمل له اكتيفيشن بس تاخده وتعمل له اكتيفيشن. من الاكل تعمل له اكتيفيشن. لو انا اديتك دواء يضرب في السن يلحق الصف. البكتيريا ده يلحق الصف. الهيومن عشان الهيومن بيعمل دي عنده وبيعمل كده دواء اسمه صف فورما معين. او سنه كده اللي هي الامتحان هل تكون مقارنة تعمل ايه ضغط مش فاهم الكلام ده جدا. لا يمكن ان تكون مقارنة تعمل مليار ضغط جميل ايه؟ انها بتوقف السبريس في عضلة التكتيك يفتح طول فرق ايه؟ يوم ولكن السبريس مبارك الاولى ضربت السبريس بالفراغ need to breathe. يحصل ايه؟ يحصل بكلمة ولا طبعا ليه؟ لو ضربت الستيب دي هتتأثر البكتيريا واليوم. يبقى ممكن الفرقة المشهورة أوي تقول لك ايه؟ أي دواء سيلكتيف بيجوز السيلكتيف بتاعته ايه؟ خالص. يعني ايه؟ أي دواء ايه؟ سيلكتيف على حاجة معينة لو كانت الطلاب دول يجوز تلتزم. هتقولي انا مش فاهم يعني ايه؟ التراكتيف بين لو كانت الدرعه صغيره دلوقتي بيضرب التحويل ده للبكتيريا. ولكن لو انت زودت الدرعه بتاعته يجوز تلتزم بيضرب البكتيريا. ولكن كده هتقول لو كانت الدرعه بين النظر هتعالج البكتيريا وهتخلي الطريق يتغير من جاله خلاص كريم. لو خدت الفصل لوحدها مش هتعمل في جاله خلاص كريم. بس ممكن ما تنفعش انها تموت البكتيريا الطريق. البكتيريا هنا ايوه لو انت سبت او ضربت تحليل الفرع عشان تقدر تاكل كل حاجه ثم البكتيريا مغيرة في الطفل في الحياة وناخد الكوري ده بتاعتين الجيم ونعمل فيه ايه؟ اكتيفيشن ويعملوا بلاش يعملوا ايه؟ لو انا لو البكتيريا عملت الحركة دي في وقت ما تتصرف الطفل هتاكل ده وقتين الطفل ما عملتش فيها فايدة ليه؟ الطفل هو قتل الستيب ده البكتيريا خدت قرار كده تعيش الستيب ده انت جاي اليوم تخش في الارض وعشان كده كانت الطلبه لو خدتها شويه هتقوم تعملها ايه؟ هتنزل كان حاجه اسمها ريزيستنس اللي هتقوم بتفكير ولا تلاقي المضاد الحيوي ما بيشتغلش. يعني هو بعد كده شهور طيب خدت الوقت ده كانت ريزيستنس صح؟ رايزو تكتيك كتير لوحده يعني من خلال بلوك كمية ما هو ده؟ تاخد الاثنين مع بعض. لو خدت الاثنين مع بعض مفيش حد هيطلبك. لو البكتيريا خد بالك خدت قرار انها تعمل كالسيومن كانت رايزة ازاي؟ عايزة تكلم في الاحسن وماخد اثنين انتي بيوتك مع بعض فهو هتاخد الدولار دوس وكوندوس وايه اللي يجي لك تاخد رايزة ازاي؟ ما يعملش الجانب ده بس تبدل معاك اكزامبل كومبينيشن بين تو دولار انت مش هتاخد مع بعض واحد ضيع حته تاني صح؟ إذا كان من جسم زوجين من جسم زوجين حطيتهم مع بعض كل واحد رايح للتاني. هو هو الكسر. ده سبب مشروع أو في السوق اسمه كود تران مكسر. وده طبعا الأنتي بيوتيك سمعتوا عليه في البكتيريا الكود تران مكسر ذا فيري نايس بانك اوف انفيشن راك انفيشن. تمام؟ أنا شرحت بالتفصيل شوية يعني طبعا أنت في المرحلة دي أنا أفهم شو كيف الدراسة كلها في حاجات أتعلم ها؟ نيجي نهاية بقى هتجيبها كويس. فبرضه كلنا عارفين الناس اللي عندهم سنين يعمل فيها اسمها الكيم تو فيرتشوال ثيرابي. مشكله السنين كبيره قوي ان الاورجانيزم بيحصلوا لده. لو كان مضاد حيوي واحد كان في دي عمل ريزيستنس والعين ما شافش. وعشان كده في قانون جلال السنين يبتدي بكام دواء؟ 4 مرات. انت بتطلع مره واحده انت بتقول له الدرج انت بتقول له كومبينيشن ها؟ لو تاخدهم مع بعض الشيء علاج الكانسر كان دكتور دراج اي كانسر دراج ما فيش حاجات في الدنيا يتعالجوا الكانسر دراج 1 يعملوا ايه؟ كومبينيشن دراج بعض يبقى اي سبب كان دكتور انت في المكان في دراج انت كده كده ممكن تبقى كلها اللي في الشركات الكبت وادي الاشرار وانا عملت الطريق حد يرى اطلاق الكومبينيشن في الكبت انت غير بتنسى الكبت في الشركه الكبت وبتاع كده يقول الباص ضايقين الضايقين الباص ضايقين الضايقين الدور فاكرين الباص ضايقين وبيعملوا ايه؟ وبتفضل تحت الوجود وبيعمل باصو دايلاتيشن والباصو دايلاتيشن بيقللوا البلاد بريشر عشان يقوموا بيقللوا البريشر كده من اول ما قال البلاد بريشر الباصو كده بتتابع بس هم يزودوا بقى ايه؟ الرينين والرينين يساوي ايه؟ انجوتين تيستو مش عارف ايه الباصو دايلاتيشن فيقوم يشتغل على البتريجيات قصدي المشاريع تدريب مش لازم يطلع الكوستين معاك في صوديوم بلس موتور ريتش وده يعني بالظبط الفضل ده اللي انت هايبرتنسيف الدايركت انتي هايبرتنسيف تحطهم مع بعض عموما انتي هايبرتنسيف على حد الموضوع ده الواحد لو كان من ضغط الخمسه ده الواحد لو كان من الخمسه تحطهم مع بعض يعملوا 20 لان واحد ضيع الثاني. النص عمره لغايه دلوقتي على الدنيا كده مين ضيع الثاني؟ تاريخ ضيع ايه؟ المصدر فكده نعرف برضه نقطه دي. سو ذا فيري تايم برضه التوكن اوف الجيستيك. هل يا ترى بقى اخر حاجه في دراسه التناقش؟ يمكن التناقش بيحصل فيه اكل ودواء. هتقول لي الكبسه بتضرب طيب ماشي. هتقول لي مثلا الجرين كول فاكرين؟ يبقى انا مخصوص بكره في حاجات بسيطه في حاجه مهمه جدا اسمها شيء احنا ناخدها في الاكاديميه دي في سكه واخدها فكره عنها دلوقتي حاجه مهمه جدا هي حد يسمع عن حاجه اسمها الطيرانين الطيرانين ده موجوده في الاكل نوع من التكنولوجي موجود في الاكل وبيشتغل زي الكتابين. زي الكتابين. الكتابين. الكتابين. الكتابين. الكتابين. الكتابين. الكتابين. قلت لكم انها ازاي ان دايركت الجاز مايمتك ان بيخش جوه ايه؟ النار ويطلع نور الانفيستر والنور الانفيستر بيشتغل على السكشن بتاعه. كلكم عارفين النور الانفيستر لو اشتغل على السكشن بتاعه هتزود بلس بلس. ده الفكرة زي بالظبط طيب السؤال في اكلات كتيرة جدا مليانة طيرانين واكثر اكل مليان طيرانين هو الجبنة بالذات الجبنة القديمة عارفين الجبنة الروكو اللي بيسموها البلو تشيز كده مع كده كده فهي كمان شكل مليانة طيرانين الموز مليان طيرانين الزبادي مليان طيرانين المعلبات مليانة طيرانين زي ما انت لو كان الكلام والفيرونات اللي في الآية بيتطلع نور الروح مضافة فيها لو فيها تايم بروتكشن. الطبع فيها تايم بروتكشن من الجلد للروح بالذات. أنا خايف يعني ولكن هل هو كورس السيراميك اللي موجود في كده ما يحطوش فيها طبعا الكوبليت اللي انت حطيت في الحاجه صح؟ لا كويس. قبل ما تحطوش يعني لو قلت كي كلمه كانت تكون مين؟ متهيألي انت كده هتخلصها جوه اللي موجود في الحاجه صح؟ فهتوصل منه للجزء او للبيرسون اللي انت كان بيموتوا كان بيموتوا السيراميك تقول مين؟ اعملوه فينا ولا كده؟ ثلاث مرات عشان كده السيراميك الذكاء عمره ما بيعمل حاجه في الخش. ايه اللي بيحصل؟ لو حكيت لا اله الا الله. الفرس الطبيعيه بيحصل كلها في الخش. مين كل ما يضربوا الكلام ده كله ازاي؟ الناس اللي نفسه بيستخدموا كلام ايه؟ الفريش واحد عنده فريش اللي جاي بيضربوا ايه؟ ده النوع اللي انت عامل كاسكا انه ياكل اكل فيه كهربائي. لو كان اكل فيه كهربائي انت ضرب الباب والسكه مفتوحه ممكن يخش. الكهربائي بيطلع النوع اللي بيحصل فيه بروتكشن ونلم الحكايه دي دلوقتي شكلها. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.